إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، سلسلة من الحلقات بعنوان كيف نصنع التغيير. ورفعنا شعار اسمه الله يغير علينا، وقلت أن سنة الحياة هي التغيير، والحياة باستمرار عزيزي المستمع دائما في تحسن. طبعا عندما يحدث التغيير في البدايات يتضرر أناس كثيرون، أو يعني يخاف كثير من الناس من التغيير، لكن في البعد في الطريق دائما التغيير جيد حتى لو بدأ غير جيد في البداية. ليش؟ أولا عزيزي المستمع، نحن نؤمن بأن داير الكون هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي يدير الكون، فلا يمكن أن يعني يبدر. أنا حجرأ شوي في الكلمة لأني حسندها شرعا، لكن لا يمكن أن يعني يبدل من الله سبحانه وتعالى أنه ينوي الشر على الكون وتسويء الوضع إلى أسوأ وأسوأ. هذا الاعتقاد يعني اعتقاد لدى آلهة اليونانيين، أو اعتقاد عند بعض اليونانيين لما اعتقدوا بآلهتهم، وأن إله الشر هو اللي انتصر بالنهاية، وظهرت فكرة تقديس إبليس من هذه الفكرة. نحن نعتقد على غير ذلك، نحن أقصد المسلمين وغالبية أهل الأديان السماوية يعتقدون بغير ذلك، أن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم حكيم. فكيف من الحكمة أن الأوضاع كل ما لها تستاء أكثر؟ ليس من الحكمة، بل أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشر ليس إليه، يعني ما تنسب الشيء السيء له لأنه لا يصدر منه، هذا المقصود. فلذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذكر الذي يطعمني ويسقين، الذي يميتني ثم يحيين، لما ذكر موضوع المرض قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال والذي يمرضني ويشفين، لا، لأن هذا خطأ. المرض ما يأتي من الله سبحانه وتعالى، المرض شيء شر، فهو ليس من الله، يعني أقصد تعمدا. لكن يقول واحد طيب بمشيئة الله، نقول كل شيء بمشيئة الله، يعني كل شيء في الكون في الدنيا هو مشيئة الله، لو لم يشاء الله ما صار. لكن لا يأتي، يعني في فرق أن تفرق بالاعتقاد أو بعلم العقيدة، هناك تفريق بين مسألة المشيئة وبين مسألة السماح، أن الله سبحانه وتعالى يرضى الشيء ويسمح فيه. يعني الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر للكافر، لكن هو يشاء أن يترك الحرية للكافر أن يختار. الله سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان المرض، لكن الله سبحانه وتعالى يسمح للإنسان يجي بنفسه المرض. فشخص الآن يعاني نفسيا وصحيا وروحيا وتلف وأكل وما فيه اهتمام وكذا، ثم يقول والله أنا ليش صار فيني كذا وليش صحتي يعني، فيقول وبعدين ينسب هذا الشيء، فيقول هذا ابتلاء من الله، كل واحد نصبر. لا، يعني هذا مو ابتلاء من الله، هذا تقصير منك، تقصير مني، تقصير من مجتمعنا، تقصير من العلم، تقصير من الطب، تقصير من يعني مختصين الصحة، تقصير في العالم. أوكي، لكن ما تنسب هذا التقصير الله سبحانه وتعالى، وفرك جميع الوسائل. فالتغيير عزيزي المستمع الأصل صح، هذه لأن هذا المبدأ قائم على أن الله سبحانه وتعالى حكيم. ثانيا أن الكون له رسالة، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق الأكوان، خلق الكون برسالة. هذا الكون اللي احنا نعيش فيه، أنا ما أعرف كم كون موجود، بس يعني هالكون اللي حنا نعيش فيه هو اليونيفيرس، يعني هالكون له رسالة، والرسالة هذه مالته دائما مستمر في التطور، مستمر في الاكسبانشن، مستمر في التوسع. رحمة الله عليه، إنا لموسعون، لما تكلم عن هذا الخطاب يعني في خاص في الكون، فلذلك هو مستمر في التوسع والتطور والتحسن، فلذلك كل يوم سيأتي سيكون أحسن مما مضى. هذا بشكل عام طبعا. طب هل في ناس يقول؟ طبعا في ناس يكون أسوأ بالنسبة لهم، في أمة تكون أسوأ بالنسبة لها، في مجتمع يكون أسوأ بالنسبة لها، في جماعة من الناس يكون أسوأ بالنسبة لهم طبعا، لكن بشكل عام العالم يتحسن، الكون يتحسن، الأرض تتحسن مستمرة. واحد يقول والله مو مبين، يعني انت حنشوف احنا مؤشرات وكذا. احنا ما نحكم على المؤشرات، احنا نحكم على الثمرات. في فرق، لانك انت المؤشرات هي مسألة مرتبطة في اينما تنظر. انا قلت في فيسبوك الايام شاد حملة على موضوع يعني بعض التوقعات تنبؤات العلميين، وأذكر بعض تنبؤات ري كورزويل. وري كورزويل عزيز المستمع، أنا قلت إذا ما تعرف هذا الرجل فأنت ما تعرف أي شيء عن المستقبل القريب. إذا كانت بلدك لا تعرف عن هذا الرجل فأنت في خطر. يعني أقصد إذا كانت المعلومات اللي يذكرها ري كورزويل ما تعرفها البلد فهم في خطر. يعني إذا كانت وزارة الكهرباء ما تدري عن المعلومات إحنا ما تدري عزيز المستمع وين متجين، مسألة خطيرة. وهذا راي كروزويل يعني 80% من تنبؤات العلمية حتى الآن صدقت تقريبا، لأنه هو مو إنسان يعني مو كاهن، مو مشعوذ، يعني عرفت شلون، مو شخص يلقط له حديثين نبويين من هنا ومن هناك يركبهم على بعض يقعد يتنبأ في المستقبل. لا، هذا شخص يبني كل معلوماته، هو فيوتشرست يسمونه، فيوتشرست يعني إنسان مستشرف في المستقبل، يبني كل معلوماته وفق معادلات دقيقة جدا. تعال اقرأ كتاب، أنا قريت كتاب السنجلاريتي ثلاثة أيام إحباط صراحة، يعني في عمق قمة الإحباط شعرت باكتئاب صراحة، شعرت باكتئاب لما قريت الكتاب هذا. واو شنو حسيت بهامش كبير، فرق قاب بين الناس هذولا وبين، طبعا هذا في ظل ندوات واستجوابات يعني والعالم ما يدرون هذول شو اللي جايهم. والله عزيز المستمع ما يعرفون شو اللي جايهم، اللي جايهم أكبر مما تتخيل عزيز المستمع، اللي جاي في المستقبل أكبر مما تخيل من تغيرات ما تستطيع تتخيل. والله العظيم كل القوانين هذه وكل الدسائر، وأنا أقسم عليها وتحمل مسؤولية هذا الكلام، إن كل القوانين وكل كذا ولا حتكون جناح بعوضة ولا شيء، والتشريعات ما لها قيمة، والمسألة شهور بالكثير سنوات والله. فهذا توقعاته خطيرة. واحدة من توقعات على المستمع أن في نهاية 2011، إحنا في السنة الآن، كل عام وأنتم بخير، إحنا في السنة فيها، في نهاية 2011 حتصير طفرة خطيرة في النفط في البيت، طبعا حاسبها بمعادلاته، وبعد ذلك حيصير في انهيار في موضوع النفط، وبالتالي حتأتي اللي هي الطاقات البديلة. شنو؟ هذا معناته عزيز المستمع أن قطر ما حتستضيف كأس العالم في 2022. هذا معناه أنه هو يعني حتنهار مدن في الخليج. هذا معناه إذا ما أوجدنا طاقة بديلة الآن واستثمار بديل الآن، حنكون إحنا من ضمن الدول اللي هي يعني متوسطة التنمية إن لم يكن فقيرة. فذلك ما هي الآن البدائل السريعة؟ هذا التفكير الآن الجماعة المفروض شغالين فيه وكذا، مو شلون نسدد ديوننا وشلون صندوق المعسرين وكيف نأكل من الكيكة أكثر وكيف كذا نسقط الحكومة وكيف ما. يا جماعة والله العظيم اللي ما يقرأ، أنا أقول للمسؤولين، أقول والله العظيم والله العظيم إذا ما تقرؤون اللي قاعد يقوله ري كوزويل، والله العظيم إحنا في خطر، والله العظيم إحنا في خطر والله. هذا قاعد يقول كلام عجيب، طب مو بروحه، عالم هناك، عالم أمة قاعد تستخرج دراسات وأشياء وتقول، وقاعد تصنع المستقبل، قاعد تقول لنا بالضبط شنو المستقبل الآن. يا جماعة هذول نفسهم هم اللي قالوا عن الألفين وصار بالضبط. يعني ري كروزويل له كتابين سابقين، كتب كتاب من 30 سنة وذكر فيه العالم سنة 2000 وسمى الوايرلس سوسايتي، وإحنا عايشين في وايرلس سوسايتي الآن بالضبط اللي قاله. وهذا رجل مخترع اختراعات كثيرة أنه يستشرف المستقبل، فيعرف شنو الاختراع المناسب بالنسبة. يقول وأنا صغير كنت أخترع، من عمره 8 سنوات هو مخترع، يقول من وأنا صغير كنت أفكر أسوي اختراعات يعني مو واقعية جواب مبهرة وكذا ما تمشي بالسوق، بس بعدين بديت انتبه اعرف ان الشيء اللي ابي يمشي اعرف شنو اللي راح يمشي، فقمت اخترع الاشياء اللي تمشي. فهو أول شخص اخترع الميوزك على الكمبيوتر، يعني سوفت وير انك انت. واليوم طبعا كل عالم الان احنا قاعد اسجل هذا البرنامج بسبب ريه كورزويل، يعني قاعد اسجل هذا البرنامج على برنامج موجود في الكمبيوتر. هو هو فكرته كانت طبعا، هو البرنامج انا قاعد اسجل عليه هو برنامج موسيقي يسمونه، يعرفون المحترفين يسمونه برو تولز. فالان كل الموسيقى تسجل على برو تولز، كل الحفلات المهرجانات الكذا، او اقصد يعني برامج يعني مختصه في قضيه الموسيقى والأصوات وكذا. هذا هو كان أول واحد اخترع البرنامج مع شركة IBM في ذاك الوقت، أول واحد اخترع هاي المسألة. وأصبحت الآن طبعا مئات، هذا مو البرنامج اللي ذكرته، هذا واحد من مئات البرامج، آلاف البرامج. وأصبح كل شيء الآن يتحول إلى كمبيوترايزد. في كتابة The Singularity اللي أنا قلت لما قريته صبت في حالة اكتئاب ثلاثة أيام وإحباط، قلت والله يا جماعة في جاب كبير، والله العظيم من انتابني شعور قاعد أسوي، لازم أهاجر أو أي شيء، يعني أكون واقف على بيبانهم هناك أقتات أي شيء من علومهم، كل واحد أشتغل أنظف عندهم في المعمل ولا كذا، يحوشني شيء من علمهم من ثقافتهم من كذا. والله حاشني شعور في يوم أنت قاعد تتفكر جد، جبت الأهل جماعة مش رايكم بالفكرة كذا، يعني خروح كل واحد نهاجر وكذي. وحين العالم كله متصل عادي، يتصل أمي ويتصل أخواني ويتصل كذا عادي عن طريق النت وكذا، بس يعني يكون قريبين من هناك. بعدين جتني الفكرة اللي هو ما له داعي أنت تهاجر، اليوم العالم كله أصبح مترابط، فما له داعي تروح مكانه. بس يعني القاب يا جماعة كبير، القاب يا جماعة كبير. والله عزيزي المستمع أن التغيير لا يحدث بالسياسة، والله ما السياسيين ما يأثرون، العالم كله لا يصنعه السياسيون، والله السياسيين هم يظهرون أمام الناس بأنهم هم إنما ولو أثر سياسي فيكون الجانب الإنساني منه، أو الجانب الفكري، أو الجانب الإداري، أو الجانب الإبداعي منه فقط. يعني مثلا لو فكرنا وقلنا بس هذا كان سياسي وهذا غير فيك، أقول لك لا، الجانب مو الرئيس كينيدي، مو الجانب السياسي منه هو اللي غير وصنع التغلق، الجانب اهتمامه في العلم واهتمامه في قضية الصعود إلى القمر، اهتمامه في الجانب النفسي، اهتمامه في الجوانب الروحية، هو اللي صنع التغيير في أمريكا، مش الجانب السياسي فيك. الجانب السياسي جانب تالف، جانب متعب أصلا، جانب مزعج لو واحد درس الجانب السياسي لكندي. وهكذا الحال على كيف ذاك التغيير عزيز المجتمع، ما نصنعه من مجلس الأمة، ما نصنعه من وزارتنا. أنا حتكلم عن هذا الموضوع في العمق، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.